هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. أحب أيام الخريف ولياليه لأنها طالقة. هل تتعجبون أصدقائنا مما أقول لكم؟ يزول هذا العجب إذا عرفنا المعنى الدقيق لكلمة ليلة طالقة. كلنا يعرف أن المرأة الطالقة هي المحررة من قيد الزواج، أما الليلة الطالقة فهي الليلة الخالية من الحر والبرد والأذى. لذا فحين قلت لكم أحب أيام الخريف ولياليه لأنها طالقة، فأنا أعني أحب أيام الخريف ولياليه لأنها خالية من الحر والبرد والأذى. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.